أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اهدنا زدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير البيت عليه السلام الجزء الثاني في سورة الأحقاف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. لما سبق معنى الكلام في قول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. لسان عربي ومبين وفصيح وكله انذار لأنه نزل أول ما نزل القرآن ونزلت على العرب بلسان عربي ومن بعد العرب امتدت إلى غيرهم من الأمم. ثم قال تعالى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين في أعمالهم المحسنين في أعمالهم. وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين وبشارة المطيعين. ثم علم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحقين. فقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله. أن سبق معنا أن وضح أن الناس المخالفين أو العباد المخالفين المرتكبين المعاصي ونتائج عملهم وكذا. والآن بدأ في إيضاح طريقة المحقين أهل الحق. فقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله أي آمنوا ووحدوا ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي داموا على الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي داموا على الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي لا يلحقهم غم في الآخرة لتوقع مخوف شيء يخوفهم في الآخرة ولا هم يغتمون لواقع نزل بهم لأنهم في دار السرور. وثم لبيان فضل الاستقامة وبعد مرتبتها دلت الآية على بطلان قول من زعم أن المؤمنين يوم القيامة إذا زفرت جهنم جثوا إلى الركب خوفا من عذاب الله لأن الله تعالى أخبر أنه لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون. فدعوى خلاف نص كتاب الله يفتقر إلى دليل صحيح والله يقول فيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. وسيأتي إن شاء الله ما يؤيد هذا في مواضع كثيرة من نصوص أئمتنا عليهم السلام. إذن قول الله سبحانه وتعالى قلنا عليكم السلام ورحمة الله. بدأنا مع إيضاح مع وضع المؤمنين المحقين الذين أهل حق. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا عندنا قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الإيمان الشهادة شهادة لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله هنا هذا التوحيد توحيد الله. ثم بعد ما وحدوا الله وصلوا إلى القناعة وإلى الثقة وإلى حقائق أن الله واحد إن الذين قالوا ربنا الله بعدها لا يكفي مجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ولو سرق ولو زنى. قالوا لا قال القرآن لا. لكن ما أعجبهم إلا أنهم يأتوا بما يخالف القرآن ويخلوا القرآن يوافق أهواءنا ويوافق أقوالنا لا إحنا اللي نوافق ما يريد القرآن. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال يا رسول الله وإن سرق وإن زنى. قال رسول الله وإن سرق وإن زنى وحاشا رسول الله. قال يا رسول يعني استنكار على رسول الله. معاذ بن جبل يستنكر على رسول الله كيف رسول الله تقول انه من قال لا اله الا الله دخل الجنه بدون عمل ولو سرق ولو زنى. قال نعم ولو سرق ولو زنى. قال يا رسول الله ولو سرق ولو زنى هل يعقل ان الاخرين هم اللي يستنكروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى هذا اللي جاء يعني مبشر ونذير واتعب نفسه وكد نفسه وتحمل الأذى وتحمل الصعوبات وتحمل كل شيء في سبيل أن يهدي هذه الأمة ويحذر هذه الأمة من الزنا، من السرقة، من القتل، من كذا، ويقول لا سهل تدخل الجنة، قل لا إله إلا الله أسرق وزن وقتل وسوي كل شيء وأنت تدخل الجنة. هذا تناقض كامل مع القرآن، نسف كامل للقرآن أصلا. ولما أتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فما بالله أتى باللعب، ما أتى بدين ولا أتى بقيم ولا أتى بمبادئ. إذا كان يقول لنا لا تسرقوا ولا تزنوا، لكن سهل تسرقوا وزنوا وقولوا لا إله إلا الله ودخلوا الجنة، يعني لا يقبلها عقل حتى البهيمة، شهد الله حتى البهيمة ما تقبل هذا الكلام. ولكن قال الحديث صحيح. إذن ثم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا الاستقامة على الكلام هذا اللي قلته، قلت هذا الكلام إذن عليك لا، الكلام ذا له جائزة ولكن لها واجب، الواجب الاستقامة والجائزة الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا الاستقامة هي العمل في الحياة الدنيا، استقامة معناه فلان مستقيم يعني لا يرتكب شيء من المآثم الشرعية. هذا فلان، وقلنا أن نحدث مثال عن فلان، قالوا هذا رجل مستقيم، هذا الرجل المستقيم. يعني لو سألت واحد منكم أو واحد سألني قال طيب احنا نقول فلان مستقيم، مستقيم يعني اكرمكم الله يزني ويشرب الخمر وكذا، بس انه يقول لا اله الا الله، حد بيصدقنا لو قلنا هذا الكلام ان هذا مستقيم؟ كيف هذا الكلام ذا؟ لا، منه غير مستقيم فهو غير مستقيم، ولو قال لا اله الا الله، لان من قال لا اله الا الله حجزته عن المعاصي. معنى لا اله الا الله الحج، نعرف معنى الله، واذا عرفنا معنى الله وعرفنا الله سبحانه وتعالى حق معرفته حجزنا عن كل عمل سيء. هذا المعنى في لا إله إلا الله ثم استقاموا. نعم، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه نقطة أخرى، كثير من الوعاظ، كثير من الناس المخوفين والمهولين وال يعني الذين يخوفون الله، يخوفون الناس حتى يصل في مسألة التخويف إلى أن يخرج عن طور العقل وعن طور المنطق، أن الناس يأتوا يوم القيامة حفاة عراة غرل، يأتي أحدكم وقد ألجمه العرق إلى قد وصل العرق إلى رجله، وأحدكم إلى كذا، وأحدكم قد ألجمه. يا أخي أنا مؤمن، أنا ولي من أولياء الله، كيف تجي تخوفني؟ لأن ما عاد في خلاص بعد الموت لا تكليف، والخوف يحتاج مني تكليف، يحتاج أن الله سيعطيني مقابل هذا الخوف. حاشا الله وحاشا عظمة الله وحاشا عدل الله أن يأتي يخوفني بدون مقابل، أو يأتي يمتحني بدون مقابل. التكليف ينتهي مع الموت، من مات قامت قيامته، من مات انتهى التكليف بالنسبة له، خلاص أصبح غير مكلف. فكيف تأتي بي يوم القيامة في هذه الأحوال وفي هذه المصائب، وتأتي بي على صراط إن ملت إلى جهنم وإن ملت وأخذتني زباني؟ إيه هذا الكلام؟ المؤمن ولي الله، إذا مات رأى مكانه في الجنة قبل أن يموت، يرى مكانه في الجنة أنت. ثم يأتي من يقول لنا تاتوا يا عباد الله المؤمنين، يا أولياء الله، وأنتم عراة يوم القيامة، عاش الله. من يتعبدنا بالستر ويهتك سترنا الله، عاش الله. من قال في الحديث هذاك أتوا غرلا كذا، قال يا رسول الله نمروي عن عائشة، عن أم المؤمنين عائشة، قالت يعني استغربت عندما في الحديث رسول الله قال يأتوا الناس يوم القيامة يعني عراة، يا رسول الله يعني كيف الكلام؟ كيف؟ قال أتى الناس ما يشغلهم، يعني ما عاد أحد، حاش المؤمن به ما يشغل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى، أنت خلاص ولي من أولياء الله. فلذلك بعيد كل البعد الناتي لهذا المنطق، والناتي يعني هناك من يقول بهذا، ولكن حاش الله وحاش عدل الله أن يقول أن يكون بهذا، أن يأتي المؤمن وهو خائف يوم القيامة. يا أخي أنت في الدنيا، إحنا في الدنيا، رجل ذاكر ورجل ما ذاكر في الدنيا، رجل ذاكر ورجل ما ذاكر. الاثنين توجهوا إلى مكان الامتحان. كيف سيكون حال هذا المذاكر وكيف سيكون حال هذا غير المذاكر؟ أليس هناك اطمئنان لهذا المذاكر وراحة أني أنا خلاص أديت اللي علي، وذاك لا خايف لأنه ما سوى شيء، فكيف أقرن الاثنين سوا في الدنيا؟ اثنين، واحد مجرم وواحد غير مجرم، واحد مستقيم وواحد غير مستقيم، وصلوا فيه واحد في جيبه مخدرات وواحد ما في جيبه شيء، وفيه نقطة تفتيش أمامهم، كيف يصل هذا وكيف يصل هذا؟ هل يعقل أن نقرن الاثنين في حالتهم النفسية سواء؟ مستحيل. هذا داخل بكل هدوء بكل طمأنينة، يعني ما عندي شيء، وهذا جاي خايف لأنه مسوي شيء. فحاش الله وحاش عدل الله سبحانه وتعالى أن يساوي بين الكافر والمؤمن في بعد الممات. الله سبحانه وتعالى يعني كيف تحكمون؟ يعني لا يجوز أن الله سبحانه وتعالى يساوي بين المؤمن، لا يستوون. إذن قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه من الآيات العظيمة اللي إذا الإنسان تدبر فيها رأى مكانة المؤمن عند الله المستقيم، رأى ما له عند الله من كرامة في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي داموا على الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال سبحانه أولئك لا غيرهم، أولئك أي الأشخاص الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا غيرهم، أما من لم يعني الذين قالوا ربنا الله بس لم يستقيموا لم يدخلوا معهم في هذا المكان. ثم قال سبحانه أولئك لا غيرهم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الصالحات. إذن هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. لماذا هم أصحاب الجنة ولماذا الخلود في الجنة؟ جزاء بما كانوا يعملون، كما قلنا في آيات سابقة لما نوضح أصحاب النار، وأن أصحاب النار في الدرك الأسفل من النار، وأنهم كذا تشوي وجوههم النار ويشربون الحميم. لماذا؟ لأنهم عملوا أعمال مخالفة، فهذا جزاء وهذا جزاء. واعلم أنه تعالى لما قال ثم استقاموا، وكان من أعظم أنواع الاستقامة الإحسان إلى الوالدين، لا جرم أردفه بهذا المعنى وقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه، أمرناه بإيتاء والديه إحسانا أي فعلا ذا حسن. احنا سبقا قلنا في أكثر من درس أن العقوق كبيرة من الكبائر، أن العقوق يحبط العمل، أن مجرد أن تقول الأم أو يقول الأب يا فلان هات كذا يقول الله هذا عقوق. ولا نوصل إلى صاحبنا اللي قال إنه لما سمع الله أحد العلماء يقول ولا تقول لهما أخ، قال شيخنا ما قلت لا قلتكم، صبغة البندق في جبهته وقد قتل أبوه، قال ما أنا ما قلت ما بلا قلت بم أو بم. فمسألة عقوق الوالدين الكل للأسف الكل يتعرض له، لولا أن الوالدين رحمة من الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يؤاخذوا أحد إلا فيما ندر، إذا طفح الكيل ربما يدعي الأب على ابنه وتدعي الأم، ونادرا الأم لكن الأب هو أشد كسوة من الأم. الأم دائما معروفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثة. ذاك اللي كان في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى لما توفي أذنوا رسول الله بذلك وقالوا إنه لم يستطيع أن ينطق الشهادتين يا رسول الله. يا رسول الله صحابة ضجوا إلى رسول الله قالوا الظاهر حذيفة أو كذا من أو علقمة، يا رسول الله كان يصلي أكثر منا ويصوم أكثر منا ويزكي ويجاهد ويفعل كل شيء، ولما حضرت الوفاة لم يستطع أن ينطق الشهادة. كيف يا رسول الله إذا كان هذا كذب كيف إحنا؟ قال لعل له والدين، لعل له أم، قالوا نعم له أم. قال فما وضع أمه؟ قال أمه غاضبة عليه. قال أتوني بها. فأتي بعجوز تتوكى على عصا. قال يا أم هاي ما هي أم علقمة؟ ماذا يعني كان يفعل؟ علقمة وحذيفة علقمة لكن. فقال ماذا كان يعمل؟ قالت أمه يعني شو؟ قالت أنه كان يبر زوجته ويجفوني. وهذا كله نافي خاصة لعدم زوج جديد. فهذه مشكلة. يعني إذا كان هذا الشيء البسيط دي يعتقد واحد منا، والحقيقة نحن كلنا في أغلب الأحوال إن الواحد يعني مع زوجته، والعجوز في خير، العجوز في خير. بعد إحنا نقول العجوز يعني عددنا، نحن نقول الوالدة ولا كذا. ماذا هناك؟ قال إنه كان يبرها يعني زوجته، شيء طبيعي في الزمن اللي احنا فيه، وكان يعني عاد بالنسبة لي. قال يا أم علقمة يعني اعفي عنه. قالت لا يا رسول الله، إنه رجعني، أنا أمه، أنا اللي ربيت، وأنا اللي تعبت، وأنا اللي سهرت، وأنا أعطت رسول الله من الشكاء. قال رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اجمعوا لنا حطب. قالت أمه لا تريد الحطب، قالت أريد أن أحرق، تحرق ابني؟ قال نريد أن نحرقها الآن قبل أن يوصل إلى الله فيحرقها الله. يا رسول الله ابني فلذا تبدي تحرقها أمامك؟ نعم أحرقها الآن أسهل مما يحرقها الله في النار. قالت فأنا أشهدك يا رسول الله إني سامحت، أشهدك يا رسول الله إني سامحت. وإذا هم عند رسول الله قال لقد نطقها يا رسول الله، لقد قال أشهد أن لا إله إلا الله. فهي المسألة نعتقد أنها سهلة، وفي حياتنا اليومية من الأعمال والأشقاء والمشاكل ما نعتقد في سهولتها أن يأتي الإنسان يا مولانا ولا يا أخ يا بالله لو سمحت أمه ولا بالله تعال وصلنا مستشفى ولا وصلني بيت فلانة ولا طلبنا رجاجيل في برشاش ولا رجاجيل من قبرنا في إسكام ولا رجاجيل وأنتم شاغليننا، كارثة من التوارث. لا ويقول ذا الكلام ويروح يصلي أي صلاة وأي لقاء مصري وأي إحباب، أي شيء مشكلة. يعني صدق صدق يعني أنا أتكلم بصدق، مسألة الوالدين ذولا مشكلة، مثل ما هم نعمة هم نقمة، مثل ما أن النظر إلى وجه الوالد عبادة. يعني الله عدل وحكيم وغفور ورحيم، مثل ما قال لنا هذا الكلام وشدد علينا في عقوق الوالدين أعطانا مقابلة. النظر إلى وجه أحد الوالدين عبادة، عبادة في حد ذاتها ومن أعظم العبادات عند الله. أما إذا استطاع الابن أو البنت أن يضاحك أبوه أو أمه فكأنما أتى بكل أعمال الدنيا. يعني إن استطاع أن يجعل والده يضحك أو يبتسم. ولذلك أتى ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله قدني مشتاق للجنة، خلاص هذا الشيخ وقدني مقدم هذا اللي احنا نرتكب كل المصايب لأجل أبغى الجنة خلاص. الجهاد وجب والمعركة حاصلة وأنا أريد معك يا رسول الله. الجهاد في سبيل الله كلام الإسلام، أعظم شيء في الإسلام وأشد شيء في الإسلام. الصلاة سهل ولا الزكاة سهل، لكن ضرب السيوف مشكلة. قالها يا رسول الله خلاص أنا قدني. يعني شوف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل لك من أبوين؟ هل لك أب أو هل؟ قال نعم يا رسول الله. قال لئن تضاحكهما على السرير خير منك ارجع ففيهما فجاهد، ارجع لأبوك ولا لأمك وجاهد فيهم. فالجهاد فيهم الآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله رأى أن هناك من يكفي في هذه المسألة للجهاد في ذلك الوقت. وهذا تعليم من رسول الله لنا لمعرفة مكانة الوالدين. فهم كما قال هم جنتك وهم نارك، هما جنتك وهما نار إن أراد أحدنا الجنة. ولذلك شوفوا حتى من حكمة الله ومن رحمة الله بنا ومن شدة يعني تعامل الإسلام في هذه النقطة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله فيما من الحديث: قد يموت أحد والديك أو والدك وأنت لهما عاق، فتبرهما بعد موتهما فتكتب بار. وقد يموت أو يموت أحدهما وأنت له بار وتكتب عاق، لأنك لم تبرهما بعد موتهما. فانظروا النعمة من الله سبحانه وتعالى أنها مجال مفتوح للإنسان أثناء الحياة وأثناء الممات. والمسألة سهلة، يأتي بعد الصلاة الفاتحة يروح والده ولا والده يقرأ لها الفاتحة، أو يأتي قبل نومه يعود نفسه أنه قبل ينام يقرأ الفاتحة بنية والده إن كانوا قد أموات ولا أحياء، وش المشكلة؟ يجوا معها شيء يتصدق على نية أبوه أو أمه، الله أعطاها الصحة والعافية ودخل وجعله سافرة إلى مكة، واليوم الحمد لله من أراد أن يسافر في اليوم سافر 3 مرات 4 مرات، أول ما كانت تجي له في العمر مرة، وراح وسوى عمره بنية الوالد ولا بنية الوالدة، هذه نعمة. حج بعدين تصير إلى 3، قالوا أن الحج كاتي إلى 3 إذا كان حتى شو حتى الوصي، يعني للوصي وللموصي وللي قام بها. فمن حج لوالده فهو له حج ولوالده حج، يعني نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر ابن المبارك وفي شيء يعني عندما يذكر الواحد قصة مع أنها ما هي في مجال لكن هي يعني صلة، ابن المبارك من المسلمين التي لهم يعني في حق الحج، كيف عندما الإنسان يحج لوالده، قال إنه جمع ماله وأراد الخروج إلى الحج، فعندما مر بقرية وإذا فيها أكرمكم الله والملائكة مزبلة مكان قمايم، وإذا فيه امرأة قال شافت وزة ميتة وأخذت وغادرت فتبعها وقال يا هذه مالك هذه ميتة، قالت عافاك الله لقد حلك لنا الميتة، ما أنت، قالت أنا وأخي ليس لنا شيء ولا نملك في هذه الدنيا شيء، ظهرنا أخوها مريضة وكذا. وفي بعض الروايات قالت أنا هاشمية لا تجوز لي الزكاة، وإنما قد أحل الله لنا الميت، قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أذهب إلى الحج. فدعا الحج اللي معه قال كم معنا، قال أظن معنا 1000 درهم أو 2000 درهم، قال بق لنا من 20 درهم وأعطى، يا قال أعطى ورجع بيت ما زال حج إلا بس يعني مناسبة حق الحج عندما الإنسان يعمل العمل الصالح، ورجع إلى بيت. ثم إن عاد الحجاج اللي سافروا الحجاج اللي معه من نفس المدينة إلا وكل واحد يسلم عليه يهنيك الفضل، اللي إحنا نقول للحجاج يهنيك الفضل يهنيك كيف في بيت، والله قابلناك في عرفات وقابلناك في منى وقابلناك في هذا، يعيد تفكيره يعني. فتبين ان الله سبحانه وتعالى امر ملك من الملائكه ان يحج له ذلك الحج، قال حتى قيام الساعه. فكيف اذا كان ابوك او امك، فكيف اذا كان هو الاب من حج له الانسان او اعتمر لابيه او لامه، فهذا هو الفضل الكبير. فالمجال مفتوح، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لما أشار هنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالده، بعد هذا الشوق كله، شوق الجنة، شوق الأمن، شوق عدم الخوف وشوق الاطمئنان، على طول. شوف وين توجهنا، تحويله مباشرة إلى طاعة الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، بيان لحالها في مشقة حملها له في بطنها، أي حملته ذاك كره أو حملا ذا كره، ووضعته كرها يريد شدة الطلق. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.